إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نجتهد في مدارسة تفسير قوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. قلنا معناها وانحر لربك، أي لا يكون الذبح إلا لله عز وجل، وأكد ذلك اقتران الذبح بالصلاة في مثل قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. كذلك هنا في هذه السورة اقترنت الصلاة بالذبح على أن كل منهما لابد أن يكون لله تبارك وتعالى. ومن مسلمات ديننا أن السجود أو التعبد بالسجود هو حق خالص للخالق عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فلا يسجد لمخلوق أبدا كائنا ما كان. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وقال الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة: إسناده صحيح على شرط مسلم. ولما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نسجد لك، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه، إلى آخر الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن حبان والبيهقي. وقال الترمذي: حسن غريب. ووافقه الألباني رحمه الله تعالى. السجود عموما فيما يتعلق بأقسامه، أو بتعبير آخر بقسميه، هل هو أمر يتعلق بالتعاملات الاجتماعية، إظهار الاحترام والتوقير للأب أو للشيخ أو كذا، فهذا داخل في معاملات اجتماعية ليس فيه قصد التعبد. وهناك السجود الذي يراد به في الأول، هذا يراد به التحية والإكرام، لا تنزعجوا لأن هذا محرم في الإسلام، لكننا نقسمه عموما أولا. أما النوع الثاني فهو السجود التعبد، وهذا والتنسك، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وفيما يلي نلخص الكلام في نوعي السجود من كتاب تحقيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة للدكتور سلطان العميري حفظه الله تعالى. هناك بعض الأعمال تسمى الأعمال المحتملة أو الأفعال المحتملة، والمراد بها الأعمال التي ليست هي عبادة في كل أحوالها، وإنما هي منقسمة، قد تكون في بعض الأحوال عبادة وقد لا تكون، كالسجود والمحبة والخوف وغيرها والذبح، لأن الإنسان يمكن أن يذبح نسكا محضا لبنية التقرب إلى الله، وهذا شرع في ثلاث أمور: الحية والهدي والعقيقة. هذه هي الثلاثة أحكام المتعلقة بالذبح الذي هو نسك وعبادة لله تبارك وتعالى، وقد لا تكون عبادة. سبق أن ناقشنا المرة السابقة إن توجيه بعض العبادات لغير الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون شركا إلا إذا اقترن به الإيمان بأن الذي يوجه له هذه العبادة الفاعل يعتقد فيه أنه شريك لله عز وجل في ربوبيته أو له تأثير في قضية الربوبية. فمن فعل هذه الأشياء مع اعتقاده الربوبية في المخلوق فقد وقع في عبادته وتحقق فيه وصف الشرك، ومن فعلها وهو لا يعتقد الربوبية في المخلوق فهو ليس مشركا. أكثر مثال اعتمد عليه هو قضية السجود. لماذا؟ لأن السجود هو فعل من أعظم الأفعال الدالة على الخضوع والذل لله تبارك وتعالى. قالوا فلو كانت العبادة مجرد الخضوع والذل لكانت كل صور السجود شركا بالله تبارك وتعالى، وهذا الأمر مناقض لإباحة الله له في بعض الصور. فمن ثم قلنا هذا الفعل هو من الأمور المحتملة أن تكون شركا أو أن تكون في شريعتنا من كبائر الذنوب السجود لغير الله. في الحقيقة هذا الذي قالوه هو ليس دليلا على ما ادعوه من اشتراط اعتقاد الربوبية في من أتى بمثل هذه الأفعال، وإنما هو نوع من الإشكال، إشكال يحتاج للجواب عنه. فهناك هذه الأفعال المحتملة تكون في بعض صورها عبادة لله، وفي بعض أحوالها أمورا عادية يفعلها الناس بعضهم لبعض. الذبح مثلا ممكن الذبيحة تكون من أجل الأكل أو من أجل إكرام الضيف أو من أجل التجارة وجني المال عن طريق بيع اللحوم مثلا. على أي الأحوال سنتوقف عند قضية السجود ونوضحها، لأنه هو يعني أكثر الأفعال التي المحتملة التي يقع فيها هذا الإشكال، وما يقال هنا يقال فيما مثلها من الأفعال المحتملة. أول من أثار الإشكال في هذه القضية الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى، إذ قال: إذا عبد الوثن بسجود أو ركوع أو غير ذلك كفر العابد، فإن كان سبب كفره التذلل والخضوع إذ هو حقيقة العبادة. هم يقولون ليس التذلل والخضوع هنا منطبقا على قضية السجود لسبب آخر غير العبادة كعبادة الوثن، فالإنسان يتذلل لوالديه ومحبوبه في العبادة مع أنه ليس بكافر بالإجماع، فما الفرق بين التذللين؟ إذن لابد من ضابط يميز بين ما هو كفر وما هو دون ذلك. وفي آخر هذا الإشكال قال العز ابن عبد السلام، يعني إشارة إلى أنه هذا الإشكال عويص وهو يتمنى أن يحصل حل لهذا الإشكال، فقال في نهاية الكلام: فالله يلهمنا إياه بفضله. بعد ذلك أتى أيضا القرافي وذكر نفس الإشكال واعترف أنه لا يعرف لهذا جوابا، فقال: اتفق الناس على أن السجود للصنم على وجه التذلل والتعظيم له كفر، ولو وقع مثل ذلك في حق الولد مع والده تعظيما له وتذللا أو في حق الأولياء والعلماء لم يكن كفرا، والفرق عسير. إشارة إلى صعوبة هذه المسألة وأن الإشكال الذي فيها يعني لم يسهل حله ولم يجد فيها جوابا منضبطا. جمهور العلماء على الصحيح أن السجود لغير الله تبارك وتعالى ليس شركا أكبر في كل صوره، وأن السجود لغير الله من الملوك والسلاطين والشيوخ والآباء على جهة التحية والإكرام لا يصل إلى درجة الكفر، وإنما هو معصية من المعاصي طبعا في شريعتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسجد لغير الله. ويدل على ذلك أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم: اسجدوا لآدم، كذلك سجود أبوي يوسف له ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فلو كان السجود يقتضي الإشراك بالله في كل صوره لما أمر الله به، فإن الله لا يأمر بالكفر ولا يرضى لعباده الكفر في كل الأحوال والأزمان، سيكون في كل حال وفي كل زمان كفرا. خالف بعض العلماء هذا القول الراجح وذهبوا إلى أن السجود لغير الله شرك أكبر مطلقا، وهذا القول يعني فيه نظر لأنه يخالف النصوص الشرعية التي بيّنت توجه الأمر بالسجود لإيه؟ لغير الله، سجود لآدم وسجود إخوة يوسف وأبويه له كما أشرنا. ولا شك أن السجود يتضمن معنى التعظيم، بل هو من أظهر الأفعال التي تدل على الخضوع وعلى الذل. العلماء اختلفوا الخضوع أو قدر التعظيم الذي يتضمنه السجود، فمنهم من ذهب إلى أن السجود يتضمن غاية التعظيم والخضوع، لأقصى درجة من التعظيم السجود. يقول الواحدي: هذا أصل السجود في اللغة، ثم قيل لكل من وضع جبهته على الأرض سجد لأنه غاية الخضوع، وجاء في لسان العرب: ومنه سجود الصلاة، وهو وضع الجبهة على الأرض، ولا خضوع أعظم منه. وقال الخطابي رحمه الله: لما كان الركوع والسجود وهما غاية الذل والخضوع مخصوصين بالذكر والتسبيح، نهاه عن القراءة فيهما. تعظيم القرآن الكريم أن يتلى في حالة السجود أو الركوع. من العلماء من قالوا: بل السجود لا يدل على غاية الخضوع، وإنما يدل على مطلق الخضوع والتعظيم، فأعظمه ما يكون لله وما دونه يكون لغير الله، كما قرر ذلك السمعاني وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. لذلك قال الشرواني تعليقا على كلام ابن الصلاح على السجود لغير الله، قال: وأخشى أن يكون كفرا، يعني هو لم يقطع. قال: إنما قال ذلك، يعني هو ابن الصلاح اللي قال وأخشى أن يكون كفرا، فعلق الشرواني على كلام ابن الصلاح، قال: إنما قال ذلك ولم يجعله كفرا حقيقة، لأن مجرد السجود بين يدي المشايخ لا يقتضي تعظيم الشيخ كتعظيم الله عز وجل بحيث يكون معبودا، والكفر إنما يكون إذا قصد ذلك، قصد به العبادة. فالسجود، نعم السجود يدل على قدر كبير من التعظيم والذل، لكنه لا يدل على غاية الذل ونهايته بنفسه في كل أحواله، الذي هو معنى العبادة، غاية الإيه؟ الخضوع مع غاية المحبة. إذ لو كان يدل على ذلك لما أباح الله أن يكون لأحد من المخلوقات. لو كان السجود يعني غاية الذل وغاية أقصى درجة من الخضوع، فلما أباحه الله إيه؟ أن يوجه الأمر به لأحد من المخلوقات. لماذا؟ لأنه سيكون عبادة في كل صوره. فإباحة الله تعالى السجود لبعض الخلق على جهة التحية والإكرام يدل على أنه ليس عبادة بذاته، وأنه لا يدل على غاية التعظيم في كل أحواله، بل لابد من وجود اعتبارات أخرى ترجع إلى نية الساجد وحاله والظروف المحيطة به. هذا الكلام يؤكده علماء اللغة، فإن كثيرا منهم ذكر أن معنى السجود يعود إلى مطلق التعظيم والذل، ولم يذكر أنه دال على غاية الذل ونهايته بذاته. يقول ابن فارس: السين والجيم والدال أصل واحد مضطرد يدل على تطامن وذل. ويقول الجوهري: سجد خضع. ويقول السمعاني: فإن قال قائل كيف جاز السجود لغير الله، وإذا جاز السجود لغير الله فلما لا تجوز العبادة لغير الله؟ والجواب أن العبادة نهاية التعظيم، أقصى درجة من الذل والخضوع والتعظيم، ونهاية التعظيم لا تجوز إلا لله. وأما السجود نوع تذلل وخضوع بوضع الخد على الأرض وهو دون العبادة، فلم يمتنع جوازه للبشر كالانحناء. نكرر: لم يمتنع جوازه للبشر في غير شريعتنا. وهذا المعنى نفسه أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: أما الخضوع والقنوت بالقلوب والاعتراف بالربوبية والعبودية فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله عز وجل وحده، وهو في غيره ممتنع باطل، وأما السجود فشريعة من الشرائع، إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد له، فدي شريعة من الله عز وجل أن نسجد له. ولو أمرنا الله أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله عز وجل، إذا أحب الله أن نعظم من سجدنا له. ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله. أيضا هناك فرق ظاهر بين مقام التحية والإكرام وبين مقام التذلل والتعبد والتنسك، هذه أحوال مختلفة في ماهياتها تقوم بذوات المعينين، والعقلاء قاطبة يدركون الفرق بينها من جهة حقائقها ومقتضياتها. فكل عاقل يدرك أنه إذا أكرم أباه ونطق بالتحية والسلام له أنه لا يتنسك له ولا يتعبد ولا يطلب منه شيئا، وإنما هو يكرمه ويعلي من شأنه ويبجله. فثمة فرق بين التعظيم الذي يراد به إكرام المعظم والتحية له، وبين التعظيم الذي يراد به التذلل للمعظم والتعبد له والتنسك لعظمته. فمقام التحية والإكرام يتضمن الاعتراف بالتقدير والاحترام والتبجيل، ومقام التعبد والتنسك يتضمن شعورا مخصوصا تدرك النفس العاقلة بأنه مختلف تماما عن طبيعة التحية والإكرام. فحال التشريف والتحية يدخل في دائرة الأخلاق والعادات، وحال التعبد والتنسك يدخل في دائرة الشعائر والتعبدات. والتفريق بين الدائرتين من حيث الحقيقة ظاهر جلي، كما أشار إلى هذا المعنى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فالمشرك نفس الشخص المشرك يختلف سجوده لوالده، إذا سجد لوالده فإن سجوده يكون إيه؟ تحية لوالده أو إكراما لوالده. يختلف هذا السجود لوالده عن سجوده لماذا؟ لصنمه الذي يعبده. فهو حين يسجد لوالده تسيطر عليه حالة الإكرام والتبجيل والتشريف، وحين يسجد لصنمه تسيطر عليه حالة التذلل والتعبد والتنسك. كذلك المسلم إذا سجد لله تعالى تسيطر عليه حالة التذلل والتعبد، ولا يكون لحالة التحية والتكريم حضور، هذا تعبد. فكل مسلم حين يسجد يستشعر أنه في هذه الحالة يتذلل لله ويتعبد له ويتنسك لجلاله وعظمته، ولا يستشعر أنه يقدم التحية لله. إذن السجود صورة من صور التعظيم تختلف طبيعتها وماهيتها باختلاف أغراضها ودوافعها وظروفها. فالفقهاء والمفسرون حينما تناولوا مسألة الأفعال المحتملة تواردت أقوالهم في التفرقة بين أحوالها على التنبيه إلى الفرق بين معنى التحية والإكرام وبين معنى التنسك والتعبد. كثر في كلامهم المقابلة بين التحية والإكرام وبين معنى التعبد والتنسك، ولم يذكروا المقابلة بين الخالق والمخلوق، فلم يقول هناك فرق بين السجود للخالق والسجود للمخلوق. يقول الإمام الزيلعي رحمه الله: ما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي العلماء فحرام، والفاعل والراضي به آثمان. بالذات الجماعة الأتراك زمان، حتى كمان أيام الخلافة كان فيه طقوس وتقاليد غريبة جدا في إظهار التحية حينما يدخل على شيخ الإسلام ونحو ذلك، تقوس من مثل هذا النوع. فيقول الزيلعي: ما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي العلماء فحرام، والفاعل والراضي به آثمان، لأنه يشبه عبادة الوثن. وذكر الصدر الشهيد أنه يكفر بهذا السجود لأنه يريد به التحية. ويقول ابن نجيم: السجود للجبابرة كفر إن أراد به العبادة، لا إن أراد به التحية على قول الأكثر. وقال شيخي زاده: تقبيل يد نفسه مكروه كتقبيل الأرض بين يدي العلماء والسلاطين، فإنه مكروه والفاعل والراضي آثمان لأنه يشبه عبادة الوثن. هذا على وجه التحية، فلو كان على وجه العبادة يكفر، وكذا من سجد له على وجه التحية لا يكفر، ولكنه يصير آثما مرتكبا كبيرة. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى فقعوا له ساجدين، قال سجود تحية وتكرمة لا سجود عبادة، ونص على أن التحية داخلة في معنى الأخلاق والعادات والتعامل بين الناس، وليست داخلة معنى التعبد والتنسك. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى قال ابن زيد في قوله وخروا له سجدا في سورة يوسف، ذلك السجود تشرفة، تشريفا ليوسف عليه السلام، ذلك السجود التشرفة كما سجدت الملائكة لآدم تشرفة، ليس بسجود عبادة. وإنما عنا من ذكر بقوله إن السجود كان تحية بينهم أن ذلك كان منهم على الخلق لا على وجه العبادة من بعضهم لبعض، ومما يدل على أن ذلك لم يزل من أخلاق الناس قديما على غير وجه العبادة من بعضهم لبعض. هذا المعنى توارد على تقريره جماهير المفسرين. ممن قابل سجود التحية بسجود التعبد الإمام ابن حزم رحمه الله، فقال لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن سجودهم لله تعالى سجود عبادة، ولآدم سجود تحية وإكرام، قاله في كتاب الفصل. ممن قابل بين المعنيين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول السجود على ضربين، سجود عبادة محضة وسجود تشريف، فأما الأول فلا يكون إلا لله. ويقول فإن نصوص السنة وإجماع الأمة تحرم السجود لغير الله في شريعتنا تحية أو عبادة، كنهيه صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل أن يسجد له لما قدم من الشام، وسجد له صلى الله عليه وسلم سجود تحية فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا كله يدل على أن المعنى المؤثر في التفريق بين السجودين عند العلماء راجع إلى الافتراق بين مقام التحية والإكرام ومقام التعبد والتنسك. إذن السجود في ذاته لا يدل على غاية التعظيم والخضوع، وإنما يدل على مطلق التعظيم، فإن كان غاية وأقصى درجات الخضوع والذل فهي لله وحده تنسك، أما ما كان أقل من ذلك فهو على سبيل التحية والإكرام، لأنه لو كان يدل كله على غاية التعظيم لما قسموه هذا التقسيم، سجود تحية وإكرام وسجود عبادة وتنسك. مثلا تلاحظ أن كثيرا من العلماء فرقوا بين الرجل الذي يسجد للشمس والكواكب والأصنام وبين الذي يسجد للملوك وغيرهم من البشر، فالأول اللي هو بيسجد للأصنام أو الشمس والقمر فهذا يحكم عليه بالشرك المطلق، هذا لا شك في أنه كفر. هل يوجد احتمال أنه بيحيي الصنم أو يكرمه أو يقدره؟ لا، يعني هذا سجود عبادة. فكثير من العلماء يفرق بين السجود للشمس والكواكب والأصنام وبين السجود للملوك وغيرهم من البشر، فيجعل الأول شركا مطلقا والثانية يفرق فيه بين نية التحية ونية التعبد. يقول الرحيباني الحنبلي أو سجد لصنم أو كوكب كشمس أو قمر كفر، لأنه أشرك به سبحانه وتعالى. ويتجه السجود للحكام والموتى بقصد العبادة كفر قولا واحدا باتفاق المسلمين، فإذا سجد للحكام أو الموتى أو كذا على سبيل التعبد والتنسك لهم يعني، فلا شك أن هذا كفر. والتحية لمخلوق بالسجود له كبيرة من الكبائر العظام. مين يقول إيه اسم كتاب الرحيباني الحنبلي؟ مطالب قول إنها في شرح غاية المنتهى. أيضا مع كثرة حديث علماء الشافعية عن حكم السجود لغير الله، فإنه يظهر من كلام كثير منهم أنهم يفرقون بين من سجد للأصنام فيجعلون فعله موجبا للشرك من غير تفصيل، مش هيسألون نيتك ايه. وبين من سجد للشيوخ والملوك فيفرقون بين حال التحية وحال التعبد والتنسك. إذن هذا التفريق يدل على أن المناط المؤثر في الحكم على السجود قائم على التفريق بين معنى التعبد ومعنى التحية والإكرام. فلما لم يكن معنى التحية ظاهرا في السجود للصنم حكموا عليه بالشرك من غير تفاصيل. إذن من سجد لغير الله على جهة التحية والإكرام فهو ليس بواقع في فعل موجب للكفر، وإن كان يعد معصية من المعاصي. ومن سجد لغير الله على جهة التعبد والتنسك فهو واقع في فعل موجب للكفر، يعني هو بيسجد للشيخ مثلا وينوي أنه يعبد الشيخ بهذا السجود كما يسجد لله، هذا كفر. أما إن قصد التحية والإكرام فهذه من كبائر الذنوب والعياذ بالله. طيب في الحالتين هنا زي ما قلنا، من سجد لغير الله على جهة التعبد والتنسك فهو واقع في فعل موجب للكفر. طيب هل هنا نشترط فيه إذا سجد لغير الله بمعنى التعبد، هل نقول هنا كلام علماء الكلام الذين قالوا لا، مهما أتى من أفعال أو عبادات وجهها لغير الله لا يكون شركا إلا إذا اعتقد أن هذا الذي وجه إليه العبادة له معنى من معاني الربوبية استقلالا أو تأثيرا؟ يعني هم يقولون أي عبادة مهما وجهتها لغير الله فهي لا تكون شركا، ممكن تكون محرمة لكن لها لا تكون شركا إلا إذا اعتقدت أشركته مع الله في الربوبية أو في معنى من معاني الربوبية استقلالا أو تأثيرا. المعنى المؤثر راجع إلى طبيعة الغرض من السجود وليس راجعا إلى ما يعتقده في من سجد له، هل هو يشارك الله في معنى معاني الربوبية استقلالا تأثيرا أو لا. هذا ما يؤكد عدم صحة كلامهم في قضية اشتراط أنه لا يكون شركا إلا إذا اعتقد اشتراك هذا الذي يوجه إليه العبادة في معنى معاني الربوبية استقلالا أو تأثيرا. طبعا التفريق بين حالة التحية وحالة التعبد في السجود يعني يتم بجملة الحال، حال الشخص الذي يفعل ذلك يعتمد على القرائن المحتفة والنسق المحيط بالحدث، لكن هناك أحوال متنوعة يمكن أن تكون دالة على التفريق بين سجود التحية وسجود العبادة. قرائن وأحوال تحيط بالموقف، يعني مثلا رجل سجد لمخلوق لا توجه إليه التحية في العادة مثل السجود للشمس والقمر والكواكب والنار والحجر والشجر وغيرها، فهذه المخلوقات لا يعرف في العادة أن العقلاء يتوجهون إليها بالتحية والإكرام، فالتوجه إليها بذلك الفعل دليل على غلبة معنى التعبد على فاعله. حالة ثانية أن يكون السجود لشيء معروف بعبادة المشركين له، مثلا سجد لصنم بوذا معروف أن ذا بيكون على سبيل التعظيم ممن يعبدون بوذا، أو سجد والعياذ بالله للصليب كأن يسجد لبوذا أو للصليب أو لصنم من أصنام المشركين، فهذا السجود يعد سجود عبادة وهو فعل موجب للكفر الأكبر. يقول الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في تأكيد هذا المعنى يقول: وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل، كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء. الحالة التالية أن يكون السجود بحالة فيها تخشع وتبتل وابتهال وطول وغيرها من المعاني التي لا تصاحب سجود التحية والإكرام في العادة، فهذا أيضا يقوي جهة أنه يفعله على معنى التعبد للساجد. يعني صورة أخرى بقى أن يعتقد الساجد في من يسجد له معنى من معاني الربوبية استقلالا أو تأثيرا، فهذا يدل على غلبة معنى التعبد، فهذا يكون كفرا. هو هذا قسم من الأقسام، لكن الأقسام لا تنحصر فيه. حالة أخرى أن ينوي الساجد التعبد والتنسك للمسجود له، فمن سجد لمخلوق وهو يدعو أنه يتعبد له بذلك السجود عبادة، ويتقرب إما لاعتقاده بأن الله أعطاه قدرة خارقة أو لأنه متصف بالكمال، فقد وقع في الشرك. إذن النية لها تأثير كبير جدا هنا في تحديد أو في التمييز بين الأحوال المتنوعة التي تندرج ضمن الأفعال المحتملة، كما نرى النية بيعتمد عليها في أبواب البيوع والنكاح والطلاق وغيرها. فالذين اشترطوا في السجود تعبدا انه لابد ان يشرك او يعتقد انه شريك لله في ايه، في افعال الربوبيه استقلالا او تاثيرا، وعمم ذلك على ان لا يمكن الفعل يكون شركا او كفرا الا اذا كان يصحبه هذا الايه الاعتقاد انه شريك لله عز وجل في صفات الربوبيه. هذا الكلام غير صحيح كما يعني بينا، هذا اختزال شديد جدا يعني، لا الصور أوسع بكثير. أيضا هناك عبادات غير محتملة، يعني هناك عبادات غير محتملة كالصلاة والصيام والتسبيح وغيرها، هذه العبادات لا يحتمل أن هي تكون إيه فيها التسمان اللذان ذكرناهما في حالات السجود، يعني واحد بيصلي لواحد من دون الله عز وجل أيا كان، أو يصوم له بيعبده هو بتقرب إليه بالصيام أو التسبيح ونحو ذلك، فمن صرفها لمخلوق فقد وقع في عبادته. لماذا؟ لأن ليست محتملة، هي عبادة محضة لله عز وجل، فلا يقال الفعل لا يكون عبادة إلا باعتقاد الإيه الربوبية. هنا عملوا شيء يسميه القفز الحكمي، قفزوا وجعلوا ذلك ضابطا في كل الأفعال، هو نوع من الأنواع لكن إيه لا على سبيل الحصر، قضية إيه اشتراط أن يكون عنده شرك في الربوبية، لأن هذه المسألة بالضبط هتكون مثل مسألة من رجل وجد الفقهاء يشترطون نية الطلاق في الألفاظ المحتملة، مثلا في طلاق الكناية بنسأل عن النية فيقولون من تحدث بألفاظ الكناية المحتملة للطلاق وغيره لا يقع منه الطلاق حتى ينويه، فجعل الحكم متوقفا على النية حتى في الايه الطلاق الصريح، فيقول كل ألفاظ الطلاق لا يتحقق بها الطلاق إلا بالنية، فهنا نوع من التعميم غير مقبول وانحراف في الاستدلال. هذا يعني بمناسبة الكلام على قضية السجود، فطبعا معروف في شريعتنا تحريم الغليظ للسجود لغير الله تبارك وتعالى، إنما حدث في شريعة يوسف عليه السلام هذا كان في شرعهم إباحة سجود التحية والإكرام كما حصل مع يوسف مثلا وإخوته وأبويه، لكن في شريعتنا هناك نهي واضح كما جاء في هذا الحديث، بل في الآية لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فلا يمكن في شريعتنا أن يسجد الإنسان لمخلوق كائنا من كان، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولما قيل له صلى الله عليه وسلم نسجد لك قال ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه. كذلك الذبح أو النسك عبادة كالسجود والركوع، لا ينبغي أن يقصد بها غير الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن إراقة الدم لله أبلغ في الخضوع والعبادة له، ولهذا كان من قبلنا لا يأكلون القربان لأنهم كانوا يذبحونه تعبدا محضا لله عز وجل، فالقربان هو ما يتقرب به إلى الله عامة، تشمل كل قربة أو عبادة، فما يتقرب به إلى الله سواء كان ذبحا أو غيره، لكن صار في التعارف اسما للنسيكة التي هي الذبيحة، قرابين مع كعرف أصبحت إيه تطلق على الذبائح وجمعه قرابين. قال الله تبارك وتعالى: إذ قرب قربانا. وقال عز وجل: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وقال عز وجل: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فقوله عز وجل حتى يأتينا بقربان تأكله النار، طلب القربان لأنه كان من سنن الأنبياء المتقدمين، وكان نزول النار علامة القبول. كانوا في حرب أو شبه هذا وغنموا غنائم أو قربوا قرابين لله عز وجل، فإيه يضعونها في مكان ثم تأتي نار من السماء وتأكل هذه القرابين التي ذبحوها. نزول هذه النار كان علامة على أن الله تقبل هذا القربان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن إراقة الدم لله أبلغ في الخضوع والعبادة له، ولهذا كان من قبلنا لا يأكلون القربان، لا يمكن يأكلوا هذه الذبائح، بل تأتي نار من السماء فتأكله. ولهذا قال تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. كذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت النار فأكلتها، ليكون قتالهم محضا لله لا للمغنم، وليكون ذبحهم عبادة محضة لله لا لأجل أكلهم. وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسع الله عليهم لكمال يقينهم وإخلاصهم، وأنهم يقاتلون لله ولو أكلوا المغنم. هذه من خصائص الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسع الله عليهم، يعني وأباح لهم أكل الإيه؟ هذه القرابين، كما قلنا الإيه؟ الغنائم أو الهدي أو الأضحية أو العقيقة، لكمال يقينهم وإخلاصهم، وأنهم يقاتلون لله ولو أكلوا المغنم، ويذبحون لله ولو أكلوا القربان. ولهذا كان عباد الشياطين والأصنام يذبحون لها الذبائح أيضا، فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له. ولهذا لم يجز الذبح لغير الله عز وجل، ولا أن يسمى غير الله على الذبائح، وحرم سبحانه ما ذبح على النصب وهو ما ذبح لغير الله، وما سمي عليه غير اسم الله، وإن قصد به اللحم للقربان. حتى لو كان الذبح المقصود منه إيه؟ أكل اللحم، شيء مباح، لكن لابد من ذكر اسم الله عليه. ولعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذبح لغير الله، ونهى عن ذبائح الجن وكانوا يذبحون للجن، بل حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا، كما دل على ذلك الكتاب والسنة في غير موضع. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال بعض المفسرين: وفي تكرار الإشارة إلى ذكر اسم الله وحده على الذبائح، وتحريم ما أهل به لغير الله وما لم يذكر اسم الله عليه، ما يشي بعناية هذا الدين بتخليص الحياة كلها من عقابيل الشرك وآثاره، لا تخليص التصور والضمير وحدهما، فهو دين الوحدة بكل معنى من معانيها وكل ظل من ظلالها، كما أنه دين التوحيد الخالص المجرد الواضح، ومن ثم فهو يتتبع الشرك في كل مظاهره وفي كل مكامنه، ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة، سواء استكن في الضمير أم ظهر في العبادة أم تسرب إلى تقاليد الحياة، فالحياة وحده ما ظهر منها وما بطن، والإسلام يأخذها كلا لا يتجزأ، ويخلصها من شوائب الشرك جميعا، ويتجه بها إلى الله خالصة واضحة ناصعة، كما نرى في مسألة الذبائح وفي غيرها من شعائر العبادة أو تقاليد الحياة. لا تكاد ترى قوما ممن ضلوا عن الدين الحق إلا وكان من أعظم ما يفتنهم الشيطان به أن يتقربوا بالدماء والذبح لغير الله عز وجل. ولهذا كان الذبح لغير الله تعالى من شعائر الجاهلية الظاهرة، فقد كان مشرك العرب يتقربون بالذبائح إلى أوثانهم، ومن أوجه تسمية صنمهم مناه، سموه مناه لأجل كثرة ما يمنى، أي ما يراق، لكثرة ما يمنى عندها من الدماء تقربا إليه وتبركا به. ولذلك شدد الشرع الشريف في تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فغضب وقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، يعني من يأتي بفساد في الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض، يعني العلامات والحدود. ولأجل الوعيد باللعن قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الكبيرة 55: من ذبح لغير الله تعالى مثل من يقول باسم سيدي الشيخ حين أذبح والعياذ بالله. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ثم استدل بالحديثين، وكذا فعل الهيتمي رحمه الله تعالى في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. إذن استدلوا بهذين الحديثين بأنها من إيه؟ من كبائر الذنوب. بسبب إيه؟ ما الذي جعل الذبح لغير الله كبيرة؟ كلمة اللعن، هذه إحدى الطرق التي نعرف بها أن هذا الفعل كبير، أن يترتب على الفعل اللعن، الوعيد باللعن. إذن قالوا هي كبيرة. فبعض المبتدعة زعم أن الذبح لغير الله كبيرة وحرام فقط وليس شركا. الذبح لغير الله كبيرة وحرام فقط، استنادا إلى قول العلماء إنه كبيرة محرمة. وجواب ذلك أن كلام العلماء لا ينحصر في التحريم، بل صرحوا بكونه كفرا في مواضع أخرى. وقد قال الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فوصف الشرك بأنه إيه؟ محرم. هل معنى أن الشرك محرم أنه محرم فقط وليس كفرا وخروجا من الملة؟ على الإطلاق. فلا تصادم بين كون الفعل كبيرة وبين كونه كفرا بالله عز وجل. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله سبحانه إيه؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فإن تحريم هذا لا يدل على أنه لا يكفر من أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، كيف وهو أشد المحرمات تحريما. فالكبائر تنقسم إلى ما هو شرك وإلى ما هو ليس بشرك. قال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، فوصف أنه من الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور. والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام الحسن ابن علي البربهاري رحمه الله: لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. وهذا في كتابه شرح السنة. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما، أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. يعني إذا قصد بالذبح إيه؟ تعظيم غير الله وعبادته. طبعا لم يشترط الإمام النووي أن يكون إيه؟ أن يكون فاعل الذابح لغير الله تعبدا لغير الله، لم يشترط أن يكون إيه؟ معتقدا أن هذا إيه؟ شريك لله في فعال الربوبية أو خصائص الربوبية. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا: واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له، وكل واحد منها نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو مستحق للعبادة. فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته، وكان فعله كفرا كمن سجد لغير الله عبادة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح، وإن كان يكفر بذلك، لأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام، فهو من الشرك. وقال الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي رحمه الله: وما يفعلونه من ذبح الحيوانات المنذورة للمشايخ عند قبور المشايخ المنذورة لهم جعله الفقهاء داخلا في الشرك، وألحقوه بجنس ذبائح الجن الممنوع عنها شرعا. وقال الفقيه ابن حجر الهيتمي رحمه الله: قال العلماء: لو ذبح مسلم ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله تعالى صار مرتدا، وذبيحته ذبيحة مرتد. وقال الشيخ مبارك ابن محمد الميلي وهو من علماء الجزائر قال: وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وانحر يعني نحر إليه النسك كما فسره الجمهور. إذن فصل لربك وانحر، هذا يكون كقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فصل لربك شمل الأمرين. يقول: وعطفه على الصلاة كما في الآيات قبلها ينادي بأن الذبح لغير الله كالصلاة لغير الله، ولو رأى الناس مسلما يصلي لغير الله لبادروا إلى تكفيره من غير استفتاء علماء الدين وهم مصيبون. ولو رأوا، وكم رأوا من يذبح لغير الله لرضوا بهذا الصنيع، وتأول لهم علماء الأغراض مما يحسن هذا الفعل الشنيع. وما هذه التفرقة إلا لأنهم ألفوا الذبح لغير الله ولم يألفوا الصلاة لغير الله، لكن مع كثرة الذبح لغير الله اعتادوا عليه. نحن نرى أن النساء الجاهلات اللائي يذهبن إلى الصحراء والكهان ويشترط بقى ديك يكون كذا شكله كذا، وهذه الطلبات الغريبة طبعا كثير جدا من الناس يقع في هذا الضلال المبين. ولو تعرفون ما يحدث، لأن في بعض الناس بتسيب في حاجة اسمها عجل البدوي، فهذا العجل يذبح للبدوي كما هو معلوم. فهؤلاء ألفوا الذبح لغير الله لإلي كثرة الأتياد. يعني ممكن ينكر زي ما بينكره في رمضان مثلا على واحد أن يفطر، لكن هو مضيع الصلاة طول السنة، ما يمكنون عليه، حصل ألف وتعود وتطبيع. لكن الصيام لأنه مرة في السنة بيكون يعني واضح. مثلا اللي يلبس خاتم ذهب ممكن الناس تنكر عليه، الرجل يلبس خاتم من الذهب، لكن هو شغال غيبة ليل نهار وأكل في أعراض الناس ما يلتفتون إلى ذلك مع أنه أفضع. نعم. يقول: وما هذه التفرقة إلا أنهم ألفوا الذبح لغير الله ولم يألفوا الصلاة لغير الله، على أن الصلاة لغير الله قد وقعت من بعض الأغبياء نادرا. حدثني الثقة أن الشيخ يوسف ابن الدرويش من شيوخ الطريقة الرحمانية قرب الميلية حدثه عن مريده فلان. ده الشيخ بيحكي عن المريد بإعجاب وفخر ومعجب أوي بإخلاص المريد له، فبيقول له إيه؟ بيقول أن فلان الفلاني توجه إليه، مش للقبلة، توجه للشيخ وصلى له، صلى للشيخ، فجعل الشيخ ينتقل من ناحية إلى أخرى ومريده يتبعه مستقبلا إياه. كل جهة يروح فيها الشيخ يروح متحول في الصلاة تجاه الشيخ يستقبله في الصلاة. حدثه هذا الحديث وهو مرتبط بتعظيم مريده له. طبعا شيء مهم جدا لا يخفى عليكم، لأننا حينما نتناول أمثال هذه القضايا هي الأفعال التي تكون إيه؟ كفرا وخروجا من الملة بالشروط طبعا العلمية الدقيقة، هو المفروض أن الوظيفة الدعاء التبصير والتعليم. موضوع التكفير هو تخصص مين؟ القاضي، القاضي الشرعي هو الذي يحكم ويتحقق ويبحث عن أعذار ونحو ذلك. لكننا في الدروس وفي الكتب وهذه الأشياء نتكلم عن كفر الإيه؟ النوع، وليس كفر العين. الفعل نفسه كفر، لكن هل كل من يقع بالفعل الكفر يكون كافرا؟ لا، لابد من التأكد من توفر شروط وانتفاء موانع. من الموانع الجهل، الإكراه، من الموانع أيضا الإيه؟ التأويل. فهنا دي قضية أخرى، مش معنى ذلك أن أحد الناس تكفر من يفعل هذه الأشياء، واجبنا فقط التعليم والشرح وإقامة الحجة. أما المحاسبة بالتطبيق حكم الكفر وكذا، فهذا بلا شك ليس يعني وظيفة الدعاء، كما قال بعضهم نحن دعاء لا قضاء. فكفر النوع أنت تبحث فيه عن المناطات المؤثرة في الفعل، الفعل الشرعي يدل على أن وصف هذا الفعل إيه. لكن كفر العين هو تطبيق حكم الشرع على هذا الشخص. فكفر العين فلان ابن فلان باسمه، ليس الكلام هنا متعلقا بالحكم على المعين بالكفر أو بالإسلام. لماذا؟ لأن العذر بالجهل والتأويل لا يرفع عنه وصف الإسلام ولا يعني اسم الإسلام. ولو الوضع مناسب كنا تكلمنا بالتفصيل على قضية العذر بالجهل، لكن نضمها إلى القضايا التي سنعالجها إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل يعني مؤقتا، حتى لا نخرج أكثر من هذا عن الموضوع. إذن الذبح والنحر لله عز وجل، إحنا تكلمنا أنفا عن أن الذبح لغير الله شرك. من الجهة الأخرى، الذبح لله عز وجل والنحر له عبادة، لأن الله أمر به فقال فصل لربك وانحر، وهذا يدل على أنه محبوب لله، فدل على أنه يعني عبادة، لأن العبادة هي ما يحب ربنا أن نتقرب به إليه. كيف نعرف أن الله يحبه؟ بأن يأمرنا به، أو أن يمدح فاعله ويرضى فعله، أو يعلق ثوابا على فعله ويعده بجزيل الأجر. كل هذا يدل على أن هذا فعل محبوب لله تبارك وتعالى. وقد قال الأصوليون وغيرهم في تعريف العبادة ما أمر به الشرع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، لمحض التعبد لا تثبت بالعقل ولا بالعرف، لابد من إيه؟ من أن يكون الشرع أمر به. فالعبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف، وإنما تثبت بالوحي الشريف. من أجمع تعريفات العبادة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وبين الله عز وجل الغاية من خلق الثقلين، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي وتوحيدي ابتلاء لهم، لا لتحقيق العبادة والتوحيد جزما. مش معناها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني أنه يترتب على ذلك أن كل الناس يعبدون الله ويوحدونه، لا، لكن عشان كده في التفسير يقول إيه؟ إلا لآمرهم بعبادته. فاللام هنا ليست لام العاقبة، نحتاج نبين بقى الفرق بين لام التعليل ولام العاقبة. لام العاقبة لام ينصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا، تضمر أن، وما بعدها عاقبة غير مرادة لما قبلها. ما بعدها لما العاقبة عاقبة غير مرادة لما قبلها. مثلا أهمل الطالب ليرسب، اللام هنا لام العاقبة، هو فعلا أهمل عشان يرسب، هو ظن أنه مع أنه ممكن يعني ينجح، لكن لا، فكانت عاقبة إهماله أنه رسب، فهي عاقبة غير مرادة لما قبلها. فلما أهمل ما كانش بهدف أنه يرسب، أهمل الطالب ليرسب يعني لأن يرسب. طيب أسرف الرجل في الطعام ليمرض، المرض هنا عاقبة غير مرادة من الإسراف. مثلا سقاه دواء ليقتله، هل هو سقاه دواء بقصد قتله؟ لا، وإنما سقاه دواء فقتله هذا الدواء. واضح؟ فهي لام العاقبة، فلام العاقبة إنما تكون فيما لا يكون للفاعل شعور بالترتب وقت الفعل أو قبله، فيفعل لغرض ولا يحصل له ذلك الغرض، بل يحصل إيه؟ ضده، فيجعل كأنه فعل الفعل لذلك الغرض الفاسد تنبيها على خطئه. مثلا من يأتي بأمثلة على لام العاقبة؟ أحسنت. نعم، هذا أشهر مثال في القرآن الكريم، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واضح؟ هي تسمى لام العاقبة ولام الصيرورة ولام المآل ولام الصيور. هي قد تسمى لام التعليل مجازا، يعني ليس تعليلا حقيقيا. مثلا قول الله تبارك وتعالى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، فلم يؤتهم الله ذلك لكي يضلوا عن سبيل الله، وإنما كانت هذه هي يعني العاقبة. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. طيب إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فهذه لام العاقبة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا فيما يتعلق بمعنى لام العاقبة. بيّن الله عز وجل الغاية من خلق الثقلين في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه لام تعليل غائية، أي ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادته، لآمرهم، فبيصبح أمرا تكليفيا إراديا طلبيا، قد يقع وقد لا يقع. ولذلك في التفسير العلماء يقولون إلا ليعبدوني، أي لآمرهم وأكلفهم بعبادتي وحدي ابتلاء لهم لا لتحقيق العبادة والتوحيد جزما، لأن أكثر الناس لا يعبدون الله كما قال عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وذلك لأن اللام في قوله سبحانه ليعبدون هي لام التعليل الغائية وليست لام التعليل الفاعلة التي هي للعاقبة والصيرورة. وقد أخبر الله تعالى عن هذه الغاية بأسلوب النفي والاستثناء الذي يفيد الحصر، وما نفي خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأفاد هذا الأسلوب الحصر، وأنه ما خلقهم إلا لهذه الغاية لا لشيء آخر. وقال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وأول صيغة أمر في القرآن الكريم هي قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا يبين أن سبب العبادة هو الإنعام والتفضل، لأنه اعبدوا ربكم إيه؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم والذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآيات، كلها في سياق الامتنان عليهم بما أنعم عليهم من نعم تستوجب أن يقبلوا ذلك بتوحيده وعبادته. قال الثمين الحلبي: والعبادة غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الباري تعالى، فهي أبلغ من العبودية، لأن العبودية إظهار التذلل. ومن قصد بفعل المأمور وترك المحظور غير الله كان عابدا له، إما بطاعته في التشريع، وإما بجعله شريكا مع الله فيما أمر أن يخلص له، كالدعاء والصلاة والنذر والذبح. قال الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. فنفي الخالقية دليل على نفي استحقاق العبادة عن الأصنام أو العقلاء. هنا في الحقيقة قضية في غاية الأهمية أشرنا إليها من قبل، وهي تستحق أن تفرد ببحث مفصل جدا، لأن هذا الكلام كثر في المراحل الأخيرة، كررناه مرارا، لكن يحتاج فعلا أن نحن نأتي بأدلة أهل الكلام ومناقشتها دليلا دليلا، ونبين بطلان قول أنه لا يقع شرك في الألوهية مع الإقرار بالربوبية. ادعوا أنه لا يقع شرك في الألوهية مع الإقرار بالربوبية، وأنه لا بد لوصف الشرك أن يسبقه شرك في الربوبية. هذه مسألة قضية، هذه مفترق الطرق في الحملات التي تجري في هذه الأيام. إن المقتضي لإفراد الله بالعبادة هو توحيد الألوهية، لا إله إلا الله، وليس توحيد الربوبية اللي هي لا رب إلا الله الذي كان يقر به المشركون. وقد ضل هؤلاء بسبب خلطهم وصف الألوهية بالربوبية، فيجعلون من وصف الألوهية أفعال الله المتعدية من الخلق والإيجاد والقدرة والتدبير، مع أن هذه من وصف الربوبية لا الإلهية. هم يجعلونهما مترادفين ولا يلتفتون لقضية الإفراد والاقتران، وأنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، كما أشرنا من قبل. أيضا من الموضوعات التي تستحق أن نفردها إن شاء الله إذا يسر الله، الرد على إنكار تقسيم التوحيد إلى أنواع الثلاثة كما أشرنا المرة السابقة. أنا عايز بس مؤقتا نرد على الكلام ده ببيت شعر من ألفية ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد، أول بيت في ألفية ابن مالك بعد المقدمة: كلامنا لفظ مفيد كاستقن، واسم وفعل ثم حرف للكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. أول بيت. طيب، هل تقسيم كلام النحاة الكلام المفيد، يعني مش أي كلام طبعا، مش الكلام المهمل، لا الكلام المفيد، تقسيمه إلى اسم وفعل وحرف، هل هذا يعني شيء باطل مثلا أو ابتداع شيء جديد في اللغة العربية؟ تقسيم اصطلاحي عادي جدا، هي يعني هو قبل كده ما كانش الاسم والحرف والفعل موجودين في اللغة العربية من أيام الجاهلية، لكنهم لم يقسموا هذا التقسيم، هم انغمسوا في اللغة العربية بدون قواعد، وهم حجة في اللغة العربية، وكانوا من أبلغ الناس وأفصحهم، فالتقسيم موجود كأمر واقع، لكن استقراء اللغة يدل على أنه يمكن، عشان بقى الدراسة المنهجية والأجيال التي تأتي بعد ذلك تبسيط العلوم وتصنيفها بطريقة يسهل على الناس استيعابها، فيقول لك كلامنا أي كلام النحاة لفظ مفيد ليخرج اللفظ المهمل، يستقم مثال جملة فعلية مفيدة، واسم وفعل ثم حرف للكلم، هي الأقسام الثلاثة الكلمة، فهي مسألة تقسيم، لكن هي كانت موجودة قبل كده ولا اخترعوا هم بعد الألفية الحرف والاسم والفعل؟ هذا نفس الشيء. وبعدين في كلمة يعني نسبة التقسيم الثلاثي هذا إلى القرن السابع أو القرن الثاني عشر، هذا كلام يفتقد المصداقية. هذا التقسيم موجود في كلام علماء كثيرين جدا من قبل القرن السابع والقرن الثاني عشر الهجرة. إن شاء الله نرجو في مرة أخرى نفصل الكلام على إبطال إنكار هذا التقسيم للتوحيد. إذن هؤلاء القوم خلطوا الألوهية بالربوبية، وجعلوا من وصف الألوهية أفعال الله المتعدية من الخلق والإيجاد والقدرة والتدبير، مع أن هذه من وصف الربوبية وليس الإلهية. فزعم القوم أنه لا يقع شرك في الألوهية مع الإقرار بالربوبية، ما دام يقر بالربوبية ويوحد الله توحيد الربوبية فبالتالي لا يمكن أن يقع في شرك في الألوهية والعبادة. وادعوا أن التوحيد نفي الشريك الفاعل المؤثر مع الله تعالى، فمن سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله لا يكون مشركا إلا إذا اعتقد استقلالية المطلوب منه بالقدرة على إجابة المطلوب واستحقاقه للعبادة. يقول السبكي: الشرك والعبادة لا يتحققان إلا باعتقاد الربوبية لغيره تعالى، والاستقلال بالنفع والضر والإيجاد والخلق ونفوذ المشيئة لا محالة، والتأثيرات بالذات دون الحاجة إلى الغير. فليس في المسلمين الموحدين المستغيثين بالصالحين شرك، وهم براء من الشرك. انتهى من شفاء السقام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشيخ محمد ابن الصديق الغماري المغربي: ما يذبح على ضرائح الأولياء حسبما جرت به عادة المسلمين في هذه الأمصار وقبلها لا يخلو ذابحه إما أن يعتقد أن الولي المذبوح عليه على قبره يعني يضر وينفع بذاته، لو اعتقد أن هذا الميت يضر وينفع بذاته وهذا حكمه حرمة أكل ذبيحته لكونه كافرا باعتقاد أن لله شريكا يضر وينفع، وإما أن يعتقد أن الولي لا ينفع ولا يضر بذاته استقلالا يعني، ولكن جعل الله فيه قوة بها يضر وينفع، وحكم هذا كراهة أكل ذبيحته، وهو فاسق باعتقاده التأثير بالقوة المودعة في المؤثر. وإما أن يعتقد أن الولي لا يضر ولا ينفع بذاته ولا بقوة مودعة فيه، ولكن جرت عادة الله بقضاء الحوائج عند الذبح والتعلق بالأولياء، وهذا حكمه جواز أكل ذبيحته من غير كراهة. فإن جهل حال الذابح لم يعرف من أي قسم هو، حمل على القسم الجائز إن كان الغالب على أهل البلد معرفة التوحيد ومخالطة أهله، أو كان فيهم الموحد وغيره، فالورع ترك أكل الذبيحة. نقل هذا الكلام عنه شيخ أبو الفيض الغماري ابنه في كتاب التصور والتصديق في أخبار سيدي محمد ابن الصديق. سئل الشيخ أبو الفيض أحمد الغماري عن الذبح على الضريح فقال: إن الذابح ما دام يعتقد أنه ليس مع الله شريك في ملكه وإلهيته وسمى الله فذبيحته جائزة، ولو ذبحها إلى جان حتى لو كان ذبحها لإيه؟ الجن. فالمسلم يأخذ الذبيحة إلى ضريح ولي من أولياء الله تعالى ويذبحها باسم الله تعالى لا باسم ذلك الولي. إذن هو يرى أن الذبح هنا ليس شركا إلا إذا اعتقد الذابح أن المذبوح له شريك في الملك والألوهية، وبيدعي أن مجرد ما تقول باسم الله يعني أنت ذبحتها للميت الولي، فإذا قلت باسم الله صارت إيه؟ هذه كافية لنفي الإشراك، إشراك ذلك الولي فيها. طبعا ده مبني على أنه لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة كما أشرنا. يقول: فالمسلم يأخذ الذبيحة إلى ضريح ولي من أولياء الله تعالى ويذبحها باسم الله تعالى لا باسم ذلك الولي، ويقصد بها أمرين: أحدهما نفع الفقراء من حفدة الشيخ أو غيرهم ممن يوجد عند الضريح، وثانيهما التوسل إلى ذلك الولي. هدفه من الذبح للولي التوسل إلى ذلك الولي حتى لا يرد زيارته والاستشفاع به كما جرت العادة به مع الأحياء. انتهى كلامه. إذن هذه الذبيحة هو يتوسل بها إلى الولي ويتقرب بها إلى الولي، والله عز وجل يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لقد سمت الشريعة هذا الفعل شركا ولو خلا من اعتقاد الربوبية. الهدهد عرف شرك قوم سبأ. بماذا؟ بسجودهم للشمس، وهذا عمل جوارح. وصدقه سليمان فدعاهم إلى الإسلام، ولم يستفسر عن اعتقادهم بالشمس، هل هم يعتقدون أن الشمس شريكة لله في الربوبية؟ وقال قوم إبراهيم، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. نعبد يعني نفس العمل هو عبادة، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. ووصف القرآن أناسا بالشرك مع اعتقادهم للربوبية، لأنهم سووا المخلوق بالله في صرف العبادة له وهو لا يستحقها. ولا يوجد عاقل يعتقد في صنم صنعه بيده أو شجرة تقتلعها الريح أنه يراها خالقا أو رازقا، وإنما يحصل من البشر في هذا تعظيم المخلوقات وجعلها وسائط عند الله وشفعاء. إن مدار العبادة في الشريعة على الاستحقاق وليس على الاعتقاد، يعني الذي توجه إليه العبادة يستحقها أم لا يستحقها؟ لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله، هذا هو مدار العبادة على الاستحقاق وليس على الاعتقاد. فكل فعل يصدر على الإنسان مما يعد شرعا عبادة، فمدار الحكم عليه تابع للجهة التي قصد بها وفعل لأجلها، فإذا قصد بها التقرب إلى الله وحده كانت عبادة صحيحة مشروعة، وإن قصد بها غير الله وغير الله لا يستحق أن يعبد أصالة ولا تبعا، فهي عبادة باطلة وشرك. نختم بالكلام على أمر يشيع الاستدلال به في هذا السياق، وهو ما رواه طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال سلمان رضي الله عنه: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. في هنا نوع إيه؟ سببية. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان مسلمان ممن كان قبلكم على قوم لهم صنم، وفي رواية يعكفون على صنم لهم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب شيئا. قال: ليس عندي شيء. فقالوا له: قرب ولو ذبابا. هو الذباب، كلمة الذباب لا تقتصر على الحشرة المعروفة، لكنها اسم لكل ما إذا ذب عاد، يعني كلما دفعته يعود إليك مرة ثانية. أي حشرة بقى كلما حصل هذا الذب فإنها تعود من جديد، فالذباب ليس اسم الحشرة المعروفة، ولكنه اسم لكل ما إذا ذب عاد، كما في لسان العرب وتاج العروس. فقالوا لأحدهما: قرب شيئا، يعني مش هتعدي من البوابة دي لحد ما تقرب قربانا إلى الصنم الذي يعبدونه. قال: ليس عندي شيء. حاول أنه يتهرب يعني. فقالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله. قال: فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. دي عبادة ولا يمكن أن أوجهها لغير الله. قال: فضربوا عنقه. قال: فدخل الجنة. هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه محققه الشيخ مختار الندوي، وصححه الألباني رحمه الله موقوفا على سلمان رضي الله عنه كما في الضعيفة رقم 5829، فهو إيه؟ صحيح إيه؟ موقوف على سلمان رضي الله عنه. ففي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار. ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب، كان جزاؤه النار لإشراكه في عبادة الله. لماذا؟ لأن الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة، وهذا مطابق لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال صاحب قرة عيون الموحدين: فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا فكيف بمن يستثمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجرة أو حجر أو غير ذلك. وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة، أي قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، استنبطوا من هذه الآية أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، لأن قوله عز وجل عن أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم، خيار إيه؟ يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ظاهر في إكراههم على ذلك وعدم طواعيتهم، ومع ذلك قال عنهم إيه؟ ولن تفلحوا إذن أبدا، فلم يكن عندهم عذر بالإكراه، فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر. ويشهد لهذا المعنى حديث صارخ بن شهاب رضي الله عنه في الذي دخل النار في ذباب قربه مع الإكراه بالخوف من القتل، لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذبابا قتلوه. ويشهد له أيضا دليل الخطاب، يعني مفهوم المخالفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإنه يفهم من قوله تجاوز لي عن أمتي أن غير أمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك. وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول، وله شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة. أما هذه الأمة فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه في قوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والعلم عند الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.